طال عمرك الحديث عن الأشراط الساعة وخاصة علامات الساعة الكبرى والصغرى، يعني حبب يا شيخ أنك يعني تعطينا كم من علامة، يعني خمس علامات الساعة والصغرى، وخاصة الحديث عن المسيح الدجال الذي سبحان الله قل الحديث عنه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوشك أن تأتي عليه الناس زمان أن يقل المسيح الدجال ذكره على المنابر. وهل هذا الحديث لا يصح الشيخ؟ هذا لا يصح، لا يصح، إنما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي إلا وقد أنذر قومه المسيح الدجال وإني أنذركموه وإني أقول لكم فيه شيء لم يقله نبي قبلي إنه أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور. وثمة أحاديث أخر كثيرة في المسيح الدجال أنصحك بمراجعة صحيح مسلم، فقد جمع الإمام مسلم عددا كبيرا منها. أما أشراط الساعة الكبرى فمنها الدجال، منها طلوع الشمس من مغربها، منها كذلك دابة الأرض إذ الله قال وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، منها نزول المسيح عيسى عليه السلام، منها خروج يأجوج ومأجوج كما قال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، ومنها نار تخرج بالمشرق تبيت مع الناس حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، ومنها ثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. أما الأشراط الصغرى للساعة فمنها التبرج، ومنها فشو الزنا وفشو الجهل، ومنها معاونة المرأة للرجل في التجارات أي اتساع رقعة ذلك، وثمة أمور أخرى كتكليم الحجر والشجر للمسلم يقول يا مسلم هذا يهودي ورأي فاقتله، وثم أشراط أخرى للساعة والله أعلم.